فأنجاه إله الكون منهم وأغشاهم وقد صاروا نياما. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم سيدنا السيدة زينة. ولما استيقظوا هاجوا ومالوا وعلى أكتافهم حملوا السهام وساروا نحو الغار جمعا وفوق أكفهم وضعوا الحسام وفوق الغار قد نسجت خيوط وفوق الغار قد نسجت خيوط وعلى باب الغار رأوا الحمام يضم البيض في أمن وحب ليأوي خير من صلى وصام. عناية ربنا حفظت خطاه وأعطاه أمانا واعتصاما. سراقة خلف طه قال عفوا أجرني إنني أبغي السلام على أرض حصاني قد رماني على أرض حصاني قد رماني وعند الخوف قد قطع اللجام. رسول الله يكفيني ودعاني إلى قومي فلن أبغي اصطداما. وسارت ناقة الغادي محمد بأمر الله قد طابت مقاما. وسارت ناقة الهادي محمد بأمر الله

إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعي الكرام، أذن لفجر أول أيام سنتنا الهجرية الجديدة عام 1436 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. من هنا، من ساحل الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، أيها المستمعون الكرام، نحن هذه الأيام في شهر من الأشهر الحرم،